هذا أو ذاك، فهي زوجتك أنت لا زوجة هذا الذي قيل إنه اعتدى عليها. فالولد حينئذ ابنك أنت، لأنك أنت الذي تضاجع هذه الزوجة بالفراش ضجاعا شرعيا صحيحا، فالابن لك. والعاهر الذي يدعى أن الابن له أو الولد له سواء كان ابن أو ابنه، فهذا إنما له الحجر، لأنه ما هو زوج، أنت الزوج، أنت الذي تبيت مع الزوجة هذه في فراش واحد، فالوقع منك هو الصحيح فهو لك، وأما له فليس له إلا الحجر. نعم، ويريد بالحجر يعني الحج. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. هذا لحظة الأذان. نعم، آتي محمد الوسيلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد. نعم، أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: لم أفهم شيخنا قول إذا كفر أهل الحق فلانا لحماية الإسلام فإن الله يعذرهم. لا، ما قلت إذا كفروه لحماية الإسلام، قلت إن هؤلاء إنه قد يقع من الإنسان تكفير لأخيه وقصده من هذا ما هو البغي، له شبهة قامت عنده وما قصد هو بدفاعه إلا حماية الإسلام، ما هو التكفير له لأجل حماية الإسلام، التكفير حق من حقوق الله جل وعلا، ولكن هو حينما قام مدافعا عن الإسلام لا يريد إلا النصرة للإسلام، فقام عنده من الشبهة ما يوجب أن هذا الإنسان كافر، قام عنده من الدلائل ما يوجب أن هذا الإنسان كافر، فهذا منشأه ما هو الهوى، وإنما منشأه الذب عن دين الله جل وعلا ونصرة الحق، هذا المقصد. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين تقية الروافض والمعارض؟ لا فرق، فرق عظيم جدا. أنت صادق حينما تقول كالصورة التي ذكرناها، بينما الروافض تسألهم عن هذا وهو باطل تقول لك صح. ليش؟ لأنك أنت تعتقد أنه صح وهو باطل، يقول لك صح لاعتقادك أنت أنه صح وهو باطل، يجاريك على باب التقية وهو يعتقد خلافه. أما أنت فلا، أنت في المعاريض تقول كما ذكرنا: الله يعلم ما قلت من ذلك، فأنت صادق، الله يعلم الذي قلت من ذلك. أما أولئك فالتقية هي إظهار موافقتك على ما أنت عليه وإغمار خلاف ما هم عليه. فمثلا يقولون لك الآن: نحن ما نسب الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم، من يسب أبو بكر وعمر؟ وإذا رجعت إلى بعض شيوخهم تجد مسجل بصوته يسب أبو بكر وعمر بقطته، هكذا. فهذا هو التقية. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل اشتبه عليه أمر عظيم، يقول: إذا كان الكذب يجوز للإصلاح بين المخلوق والمخلوق، فكيف بالإصلاح بين الخالق والمخلوق؟ فيجوز إذن الكذب لمصلحة الدعوة؟ ما رأيكم في هذه الشبهة وكيف الرد عليها؟ الرأي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وما جعل الله جل وعلا الكذب دينا يدعى به إليه في يوم من الأيام. الكذب محرم، وقد سبق معنا في أول الكتاب: والذي نفسي بيده ما أحل الله الكذب في جد ولا هزل. تذكرون هذا ولا لا؟ هذا تقدم معنا من قول عبد الله بن مسعود واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تقدم معنا في العام الماضي، في الصيف الماضي، أو نسيتم ممن كان يحضر معنا، آفة العلم النسيان. هذا الخطاب لمن موجه لمن حضر معنا، أما من لم يحضر معنا العام الماضي فهو على الجادة، لا تثريب عليه، لكن على من حضر معنا نحن نعتب: آفة العلم النسيان، واحفظ فكل حافظ إمامه. فالحفظ لا بد من هذا. مر معنا في العام الماضي، في الصيف الماضي: والذي نفسي بيده ما أحل الله الكذب في جد ولا هزل، واقرأوا إن شئتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا: ويل للذي يكذب الكذبة ليضحك الناس، ويل له ويل له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا في لقائنا الماضي في العام الماضي. فالكذب محرم بجميع أجناسه، أما هذا الذي ذكرنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استثناه، وذكرنا هذا في العام الماضي أيضا، وهو الحرب والإصلاح والرجل مع أهله، ذكرنا هذا. فلعل الأخ السائل ما حضر معنا في لقائنا السابق. وعلى كل حال، الدعوة إلى الله دعوة إلى دين الله جل وعلا، وإذا عثروا عليك داعية كذاب كيف يكون موقفهم فيما بعد منك؟ ها، نحن نسأل أخانا إذا تبين لهم بعد ذلك هؤلاء الذين استقاموا فوجدوك داعية كذابا، كيف قيمتك حينئذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي مر معنا في السنن: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقا. رواه أبو داود وغيره، وإسناده حسن. الشاهد: الكذب حرام إلا ما ورد فيه عن الشارع صلى الله عليه وسلم الاستثناء، وهو هذه الأمور: الحرب، والذي يصلح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه كذابا، فقال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسميه كذابا، قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيأتي إلى هذا وينمي خيرا، ويأتي إلى هذا وينمي خيرا، يعني يقول في هذا خير ويقول في هذا خير. وبعض الناس نعرفه حصل منهم هذا ولم يكذب ولم يعرم، حتى يأتي عند أخيه زيد فيذكر عمرا بخير، فإذا بدأ زيد يتكلم قال: والله يا أخي احنا ما علمنا عنه إلا خيرا، إذا كان حصل بينكم. فإذا به يجد من زيد والله سنة، قال: والله أنا ما أظلم، ولكن هو أسى إلي، خلاص ذكره بخير. فذهب إلى عمرو وقال: والله ما سمعت زيد يذكر كله بخير. فجاء عمر فارد التكان، قال: يا أخي اتق الله، والله ما علمنا على زيد إلا خيرا. قال: هنا نعم رجل فأظلم، نعم ما أقول فيه شيء، لكنه والله ظلمني. قال: يا أخي ظلمك أنت وإيا هذا باب، لكن يا أخي لا تظلمه في الأبواب الأخرى. فتأتي إلى زيد تقول: والله ما سمعت عنك من عمر إلا أنه يعترف لك بأنك فيك خير، فتكون صدقت ولا كذبت؟ صدقت والحمد لله، فالباب واسع ولله الحمد. لكن أهل العقول متفاوتون، أهل العقول متفاوتون، منهم من ترسله يصلح فيفسد، ومنهم من ترسله يصلح فيصلح صلح مريض، ومنهم من ترسله يصلح يأتيك بالصلح يجري، فأهل العقول متفاوتون. نعم. أصابكم الله. شيخنا هذا السائل يقول: هناك من يلوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك من يلوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، عندما يكتشفوا أمر رجل وامرأة على الزنا فيسلموهم للجهات المختصة ويقولون: لماذا لم يستروا عليهم؟ فبماذا يكون الرد؟ طيب، وأنت اكتشفت حالة واحدة، والهيئات كم تكتشف؟ آلاف الحالات. فيا أخي هب هذه الحالة لتلك. هذا أولا، لو أردت أن تقيس بمقياس العقل. ومن ناحية ثانية، الهيئة ما هي شمس شارقة على كل أحد، تطلع على كل أحد، هم بشر. ومن ناحية ثالثة، الهيئات مأمورون بإزالة المنكرات الظاهرة والحرص على إزالة ما ظهر، وما خفي وبطن ما هم مسؤولون عنه، إلا من عرف بالفساد وكان محلا للريبة، يعني كان مشهورا بالإجرام، فمثل هذا لا بأس بمتابعته. لما؟ حتى يضيق عليه الخناق ويعلم أنه ليس بمأمن ما دام بين ظهراني أهل الإسلام، وأنه متابع مراقب. فبعض الناس تضعف مراقبته لله جل وعلا، ولكن يخشى الناس للأسف، فحينئذ مثل هذا ينفع معه المتابعة. ومن ناحية الرابعة، أنت ممن كلفك الله جل وعلا ولو لم تكن في وظيفة الهيئة، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأنت ممن يطيع الله ورسوله، وأنت ممن أخبر الله عنك بأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت هنا معمور، فأنت هيئة وأنا هيئة، ولكن ما نحن موظفين مع الهيئة، نحن مأمورون نتقاضى على هذا الجزاء عند الله جل وعلا. فكلنا أهل حسبة، ما هو الموظف اللي يأخذ الريالات على الوظيفة، لا، هذه من الوظائف الدينية، هذه من الوظائف الدينية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوظائف الدينية التي تجب على كل مسلم بحسب حاله. فجزاك الله خيرا، ولا تلم إخوانك، فكن معهم كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السالم يقول: ثم إن أهل الإصلاح في هذا الجانب، إذا ما قستهم بجانب أهل الفجور قليل، أهل الإصلاح قلة، وأهل التمرد كثرة، والله جل وعلا يعين. نعم، هذا السائل يقول: أنا رجل استقمت حديثا، ولكن في السنة الماضية سرقت جوال من صديقي قيمته 500 ريال، وقد عرف زميلي بعد أن بعت الجوال وصرفت هذا المبلغ كاملا، ولكن هذا الأمر كان في نهاية العام الدراسي، فخرجت فأصبحت نادما على عملي هذا، فماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم. إذا كان قد عرف زميلك فسهل عليك أن تعيد له 500، أو تشتري له جوالا مثل جواله وتسلمه إليه، أو يسمحك، واحدة من ثلاث: إما العين المثل، إعادة مثل الجوال الذي أخذ، وإما الثمن، وإما أن تستسمحه، ما دام والأمر كما تذكر أنه قد علم بذلك، فالأمر حينئذ سهل، ما دام قد علم بالسرقة فيسهل حينئذ أن يعاد إليه. نعم، فلا بد من واحد من هذه الثلاثة: إما المثل، وإما القيمة، وإما أن يسامحك هو. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السالم يقول: أحد الناس كان يوزع كتاب دلائل الخيرات خارج المسجد، فماذا يحتوي هذا الكتاب؟ هذا كتاب لا يجوز توزيعه، وقد افتى فيه علماء الإسلام قديما، ما هو الآن، قبل ما يقارب 250 سنة أو نحو ذلك، وهو كتاب فيه من الشركيات ما لا يتصوره متصور إلا من قرأ فيه، فهذا لا يجوز توزيعه. نعم، أحسن الله إليكم. ومن وزعه فهو أحد رجلين: إما أن يكون جاهلا ويظن أن هذا في خير، فهذا لا بد أن يعلم ويرفق به حتى يعلم، وإما أن يكون عالما فهذا ينكر عليه، فإن كف وإلا رفع إلى الجهات المسؤولة، إلى أهل الحسبة، إلى أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأخذون على يديه لأن هذا الكتاب من الكتب المضللة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف الجمع بين حديث إذا رأيتم المداحين فحثوا على وجوههم التراب، وبين قوله صلى الله عليه وسلم للأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله؟ هذا ما مدحه عليه الصلاة والسلام، بل قال له ذلك على سبيل البشارة مخبرا إياه. هذا جانب. الجانب الثاني أن المداحين كذابين، والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق العالمين صلوات الله وسلامه عليه، فتريد أن تدخل النبي صلى الله عليه وسلم في المداحين؟ هذا ما يجوز، ما في وجه للمعارضة حتى يطلب الجمع، ما هناك وجه للتعارض بين الأحاديث هذه حتى تطلب الجمع لها. النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من النساء تطلب نصيحة توجيهية لبعض النساء، حيث أنهن يشقرن الحواجب ويطلن الأظافر، وجزاكم الله خيرا. تشقير الحواجب عند الأخوات المسلمات أظن يراد به تغيير اللون إلى اللون الأشقر، ولا لا؟ فإن كان يراد به هذا المعنى فلا بأس به. إن كان المقصود بتشقير الحواجب وهو الأخذ بلون الشقرة فلا بأس به، وإن كان ردنا بالتشقير هو الأخذ وتدقيق الحاجب وإزالة القرن الذي يكون بين الحاجبين عند الأنف، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا إذا فحش، يعني أصبح المنظر كريها، فللمرأة حينئذ تأخذ الفاحش. هذا الذي أعرف. على كل حال أنا ما أعرف هذا، فإن كان الجواب هو الذي ذكرناه للأخوات فإلا فلترسل الأخت السائلة غدا بتوضيح لهذا السؤال في مسألة التشقير للحواجب. أنا والله كثير من هذه الأشياء ما نعرف عنها، فهؤلاء أهل المكياجات يتبارون في الأسبوع الواحد، ينزلون عشرات الأسماء والأشكال من مثل هذه الأمور في أمور الزينة للنساء. وأما ما يتعلق بإطالة الأظافر فهذا خلاف الفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عد من الفطرة قص الأظافر. أما تطيل، أن تطيل المرأة المسلمة أظافرها حتى تصبح مثل الحدأة أو تصبح مثل الغراب أو تصبح مثل النسر أو تصبح مثل الصقر البازي الشاهين العقاب، فهذه أصبحت من الحيوانات الكواسر من الجوارح، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عشر من الفطرة، وعد منها قط الظفر. أما هذه الصورة فهي تشبه بأعداء الله من الكافرات الغربيات والشرقيات، بحيث تأتي الواحدة منهن وظفرها طالع مسافة سانتي عن اللحم، هذا لا يجوز، محرم، اجتمع فيه خلاف الفطرة واجتمع فيه التشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. عشر من الفطرة نص الأثر هي السواك ثم قلم الظفر. قلم الظفر ما هو إطالة الظفر حتى تصبح كالحدأ، لا، هذا لا يجوز، وهو محرم من ناحيتين: لأن خلاف الفطرة، ولأن فيه تشبها بالكفار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة زنت مرتين وفي الحالتين حصل حمل، في المرة الأولى قتلت الطفل وفي المرة الثانية تركته بجانب مسجد قريب من منزلها، والآن هي قد تابت من فعلتها، فماذا عليها مع جانب التوبة؟ وهل تبحث عن الطفل الثاني أم تسكت وعليها كفارة؟ هذا أمر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولسائر إخواننا المسلمين. ثم هذه المرأة ينبغي لها أن تفسر لنا ما معنى قتلها للحمل أو للطفل، فإن كانت قتلته بعدما ولد فهذا باب باب آخر، وإن كان أرادت بالقتل الإسقاط فهذا أيضا باب آخر، فإن قتلته بعدما ولد فهذا عليها فيه الكفارة لأنها قتلت نفسا بريئة لا يجوز لها أن تقتلها، والكفارة في ذلك ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه سبحانه وتعالى، فتسوق فيه ديته إن كان ذكرا أو كانت أنثى، ولا تأخذ هي منها شيئا، وإن كانت أمه أم الولد، ونقصد بالولد الذكر والأنثى لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا كانت كذلك تدفع هذه الكفارة إلى من يرثه من أقاربها كإخوانه منها، لأنه يكون أخ لهم لأم، وأما هي فمحجوبة لهذا المانع، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، وذكر منها رفق وكفر واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين، رفق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين، فهي قاتلة فتمنع من الميراث وتحجب، وإن كانت أسقطته أو أجهضته فإن كان قبل أن تنفق فيه الروح فلا شيء عليها، وإن كان بعد نفخ الروح فهي آثمة وعليها فيه غرة وليدا وليدة، وعليها التوبة إلى الله جل وعلا. وأما الذي تركته فليس لها أن تسأل عنه الآن، فمن أين تعرف أنه هو الابن الفلاني؟ فالواجب عليها التوبة والندم إلى الله جل وعلا، ويكفيها ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أصابكم الله وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.